لطيفة رايحة فين يا حاجة يا حاجة يا مشة لطيفة رايحة زور النبي حبيبي والكعبة الشريفة رايحة فين يا حاجة يا مشة لطيفة Oh, yeah. طوافي قولي قولي ومنين يا جماعه. بلعب